العفة عز والقناعة غنى. العفة عز، نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عز المرء في استغنائه عن الناس. من مفاتيح الأرزاق وأسباب نيلها العفة والقناعة. العفة عز والقناعة غنى. العفة عز، نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عز المرء في استغنائه عن الناس. طول ما أنت مش باصص على اللي في إيد الناس، طول ما أنت مش باصص غير على اللي في إيدك بس، أنت عزيز. العفة عز. طيب والقناعة؟ القناعة غنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. تكن أغنى الناس، واعلم أن اليد العليا أفضل من اليد السفلى وأحب إلى الله سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل قال إيه؟ لا تمدن عينيك. لا تمدن عينيك، ما تبصش اللي عند غيرك، خلي عندك عفة وخلي عندك قناعة. لو ربنا عز وجل رأى منك ذلك وسع عليك وزادك من فضلك، من فضله، ورزقك من حيث لا تحتسب. لأن ربنا عز وجل نهاك أن تمد عينيك. ليه ما مدش عينيه؟ أشكر اللي عندك. طول ما الإنسان بيمد عينيه، عمر عينيه ما هتنقبض، عمره ما هيشكر اللي عنده، عمره ما هيشوف اللي عنده. فالأفضل للإنسان والأكرم للإنسان والأعز للإنسان والأغنى للإنسان أن ينظر إلى ما أعطاه الله وينشغل بشكره، يوم ربنا عز وجل يزيدك من فضله. لكن أبص اللي عند الناس، عمري ما هشبع وعمري ما هقنع وعمري ما هتغني. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا، يعني جماعات، أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. ربنا عز وجل بيحقر ما في يد الناس في عينيك، زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام علمنا نبص دايما للأقل مننا، اسمها العفة، اسمها القناعة. قال إيه؟ انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. وأم قايل إيه؟ فإنه أجدر أن تشكروا نعمة ربكم. يعني ده هيخليك تشكر ربنا، لكن هتبص دايما للي فوقيك ومش شايف اللي تحتيك ومش شايف اللي في ايديك، عمرك ما هتشكر ربنا سبحانه وتعالى. بس ساعات العين بتوقع غلط على اللي مش عندي. ساعات اعمل ايه ساعتها؟ اذا اخطأت جوارحك فنظرت الى من هو فوقك، ساعتها افتكر جيدا ان ربنا عز وجل اكيد يقينا ميزك بحاجة مش عنده، ميزك بحاجة مش عنده. عشان كده ربنا قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم. مين اللي هينظر إلى من هو أسفل منه؟ كل واحد ينظر إلى من هو أسفل منه، لأنه يقينا كل واحد فيه ناس تحتيه، كل واحد فيه فئة تحتيه، كل واحد فيه أقل منه. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الأنصار يوما فسألوه فأعطاهم، والنبي كان كريم جدا، قولوا تاني: فسألوه فأعطاهم فقال: لم يكن عندي من شيء فأدخره عنكم. يعني والله أنا مش هستغفر فيكم حاجة وأنا مش هدخر عنكم حاجة، لكن بقى خذوا هذا البيان، علمهم الإيمان بقى، فقههم في دينهم. قال لهم إيه؟ ومن يستغني يغنيه الله. يستغني يعني يطلب الغنى من الله. وقال: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فاللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.